وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. شقيا لا شقيا شقيقي. أدنى درجات التفخيم. الخوف تاخد أدنى درجات التفخيم. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. صح؟ ايوه ماشي. والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. يبقى عندنا هنا في ادغام ولدت. الدال تضغم مضغومه في الايه في التاء. ولدت. انا قلتها غلط؟ لا قلتها صح بس انا بقول لك معلومه عشان الناس تبقى معانا. ماشي. ذلك عيسى بن مريم. قول ايه؟ ذلك عيسى بن ما. عيسى بن ما مش عيسى بن ما. عيسى بن ما مريم. الميم مرقق. الميم ارقق الميم وفخم الراء. ماشي. ذلك عيسى بن مريم قول الحق. اسريها افضل. اقولها تاني؟ اقولها تاني؟ اسريها يعني قولي ذلك عيسى بن مريم قول الحق. ماشي. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قول كن ولا كنف؟ كنف مرقق. قول كن فيكون. حاضر. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صح ولا ايه؟ ماشي كويسه. وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لا مستقيم دي لا مستقيم. قيم قيم. هذا صراط مستقيم. ماشي. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر. ماشي. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. ايوه معانا. ايوه ماشي. مين معايا؟ السلام عليكم. نعم. ايوه خالد معايا. الاخ خالد. السلام عليكم. أيوة. خالد معك. خالد ماشي. اهلا وسهلا. ماشي خالد. انا فخمت الخاء. ايوه شيخ. ايوه شيخ مصطفى رضى الله عنك. الله يكرمك. امين. اتفضل. ماشي. اقرا شيخ. ايوه اتفضل. في حملته وفي متابعته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. اقول قصيا قصيا قصيا قصيا. فأجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اقول منسيا منسيا. فناداها من تحتها بها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إلى جذع لا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك هل تصا ولا تسا تساقط تساقط عليك رطبا جنيا لا جنيا على طول جنيا فقلي واشربي وقري عينا فإما ترين لا ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا إنسيا إنسيا أنا بسمع من الإربيز بس فأتت به قومها تحمله أيوة قالوا يا مريم قالوا يا مريم يا ما قلش يا مريم قالوا يا ما يا مريم قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية بغية لا بغية الغين مكسورة برضو هتاخد أدنى درجات تفخيم بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم علي يوم علي يوم تشديد الياء الأولى وأجيب الياء الثانية حقق الياء الثانية علي يوم والسلام علي يوم ولدت ويوم يوم ولي بين كسر اللام يوم ولدت ولي يوم ولي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتقل اتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم من مشهد فويل للذين كفروا من مشهد فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. جزاك الله خير ربنا يبارك فيك. أيوة طيب نبدأ احنا يا عبد الله. يا عبد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. خد بالك حاضر اقول فحملته فانتبذت احنا قلنا الغلة سواء كانت في الاخفاف في الادغام في الاخلاب الغلة مقدارها ايه حركتين. طب هناخد ادم. ادم نعم ازيك؟ كويس الحمد لله. عندك كم سنة؟ 9 سنين. ده في الشهر؟ ايه؟ 9 سنين في سنة كام؟ في سنة كام؟ سنة رابعة. كويس حافظ كم من القرآن؟ حافظ 18 جزء. ما شاء الله عليك كويس كويس يا ادم. طيب اتفضل يا حبيبي اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي. لا فحملته فانتبذت احنا في مريم الآية 22. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. خد بالك يا ادم عشان انت حافظ فعايزين نتعلم نخرج بحاجه اقول مكانا قصيا ده اخفاء وبفخم الغنه عشان القاف فاقول فحملته فانتبذت به مكانا مكانا قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. ايوه فأجاء المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادى من تحت فيها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. حلو. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا رطبا رطبا جنيا رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. خد بالك عشان الناس تستفيد معانا ما ينفعش الاختلاس هنا اقول فكلي فكلي لا اقول فكلي مش فكلي فكلي فكلي واشربي فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين ترين ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا شيئا فريا شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا بغيا بقول بغي بغية. فأشارت إليه قالوا لا قل فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت كوندو دي لا يا آدم قول كون كده حطينا واو بعد الكاف قول كل كنت كل كل كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة والزكاة وبرًا بوالدي ولم يجعلني جبارا شقيا جبارا شقيا جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد ما كان لله أن يتخذ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين كويس يا آدم ربنا يبارك فيك وفي والدك ربنا يحفظك يا رب طيب نبدأ يا عبد الله يا مساء الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قل فانتبذت حركتين بس فانتبذت به مكانا قصيا تفخيم الغنة أقول مكانا قصيا تمام فأجاء لا أقولها تاني مكانا قصيا مكانا قصيا قصيا التشديد الياء قصيا احنا عندنا الخواتيم شوف من الاعجاز الكلام ربنا يعني تلاقي النظم بتاعه كده ايه سبحان الله ماشي بتسلسل كده جميل يعني تلاقي الايات كلها وآتيناه الحكم صبيا أقول تقيا عصيا حيا شرقيا سويا تقيا ذكيا بغيا هنا أي قصيا صيا كده فأنا أخذ بالي من التشديد أنا أقول الحرف المشدد لازم يكون مده أقصد طريقة نطقه بخلاف مثيله الغير مشدد تمام صح فهو القاسية كده تمام فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا نسيا نسيا منسيا سيا منسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا سريا سريا شد الياء تشديد الياء سريا سريا سريا سري سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط برضو تساقط عليك تساقط عليك تساقي تساقط تساقط عليك رطبا جنيا رطبا جنيا رطبا جنيا رطبا رطبا رطبا طب اسمعني طيب عشان الناس تتعلم مثلا مش قاعدين لوحدها الناس بتسمعنا اقول ايه رطبا جا رطبا جا لكن ما قلتش رطبا جنيا طب احنا عملنا ايه كده تمام رطبا جنيا رطبا جاء انا راح اجيب رطبا جاء رطبا جنيا رطبا رطبا جنيا بس هو جنيا جنيا لا برد امال ايه جنيا يا الالف لكن هو جنيا هو انت واقف على ايه على تمام صح صح اه رطبا جنيا جنيا لسه التشديد مش عاجبني جنيا جنيا جنيا جنيا جني جنيا فكلي واشربي وقري عينا وقري ولا وقري ري وقري عينا ادركت انت ريري ولا ما توقعش عليه اقول ما اقول ريري ري ري ري وقري ري وقري عينا وقر وقري عينا وقري عينا تمام فإما ترين من البشر أحدا فقولي أقول إيه برضو الإخفاءات عايزين نظبطها أنت حر بقى ما لازم مش ماينش هينفع أعدي لا لا طب أنا بعدي لبعض الناس عشان إيه هم على قدهم يدوبك ما يعرفوش يجيبوا الأحكام فمن دخولهم بيبقى بارك كده لكن مش هينفع اعدي معاك يعني بقول لك الشيخ بقى ايه يعني قاعد على طرب ومشي حالك فانا عايز اقول ايه قول الايه ثاني كده عشان نسيتني فاكلي فاكلي لا فاكلي الاول دي عشان كويس ان انت ايه قول فاكلي الاختلاسه دي لا قول فاكلي مش فاكلي فاكلي يتغير المعنى ونطق بعيد خالص تمام فكلي واشربي وقري عينا وقري عينا وقري ري ري وقري عينا ايوه كده بس عينها برضو عينا الالف المادة الطبيعية عينا نا وقري عينا ايوه كده فإما ترين فإما الميم مشددة فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت برضو ناخد بالنا نعم. نهاية الآية عشان الكل ياخد باله نهاية الآية لا زي ما أدي زي ما ببدأ الآية أن هي صح أبدأ الحرف الأولاني صح أو الحرف اللي وقفت عليه صح يعني ما قلتش إيه فقولي فقولي كأنه واقف على هاء برضه لكن اقول فقولي لي لي يا اهي لكن فقولي لي صح ولا مش صح؟ لا صح اه لا اما بقى ايه يعني ما نستعجل في ما نجيب الحرف الاخير خطا او مثلا واحد يقول ايه كأنه واحد نايم فقولي لي لي ايوه اقول فقولي فقولي فقولي إني نذرت إني برضو الياء فقولي إني نذرت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت إنسية لسه إنسية تخلص من الهاء ديت. يعني انت بتستعجل على الايه رسالة. مش بتدي الحرف الزمن بتاعه اللي هو الالف مثلا او اي حرف، لازم اديله الزمن الطبيعي بتاعه. لو انا قللت من زمنه هيطلع حرف تاني، ولا انا زودت زمن المد الالف او الواو او الياء، لو اقصد لو انت زودت زمن الفتح هيبقى، لو زودته هيبقى الف، لو زودت زمن الضم هيبقى واو، لو زودت زمن الكسر هيبقى ياء. خدت بالك؟ أيوة. لازم كل حاجه طلع ايه زي ما قال نظم للحرف ميزان، دي ميزان. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا. قالوا له قالوا، شوف اللام، قالوا يا ما يا مريم، وعشان كمان كتير بمسمين ولادهم مريم يقول يا مريم يا ما يا ما، دي ما تنفعش لان الميم مرقق على الاطلاق ما فيهاش اي وجه للتفخيم، فما اقول يا مريم يا ما لا ما ينفعش، اقول يا ما يا مريم، لان الميم ويا مريم برضو ما تجيش، يا مريم اقول يا مريم، يبقى الميم مرققه والراء مفخمه، لا ينفع اقول يا مريم افخم الميم مع الراء، ولا ارقق الميم مع الايه ارقق اقصد الراء مع الميم، يعني ما ينفعش اقول يا مريم او يا مريم يا مريم يا مريم يا مريم. ايوه كده. قالوا يا مريم يا مريم يا مريم لقد جئت شيئا فريا شيئا ف شيئا فريا. قول شيئا كده، انا بقيت خالص عن الفاء، انا ببقى مجهز الفاء يبقى وطن الشفه السفلى مع اطراف الثنايا الايه العليا. تمام. يا اقول الايه كده، اقول ايه لقد جئت شيئا، بص شيئا بجيب الشفه كده وبطنها يجي ايه يلمس ايه الثنايا اللي فوق الثنايا العليا. تمام. لكن اقول شيئا فريا فين ف اكن داخل على الفاء بعد ال اقول شيئا، شوف الهمس لما اجي افكهم من بعض يجيب الهمس شيئا ف شيئا شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية بغية بغية فأشارت إليه. قالوا يا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا صبيا. ايوه لازم تجي، لا مش ايوه الياء مش مشدده، صبيا صبيا لا صبي صبيا صبيا. ايوه كده. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني نبيا. ما أهرق يا شد عليها إيه ما أفتح لا قول لي أفتح ولا أفتح مش جاي مش جاي معايا الصراحة. لا إحنا عندنا الياء نشددها صح والألف نديله المد بتاعه طبيعي صح تمام ماشي. إحنا بس عشان أنت إيه الكون ان انا اتعلم وكل حاجه نقف عليها، انا اتعامل فيه عمايل في التصحيح، فانتوا ما شاء الله يعني ايه دلوقتي ايه هنتعلم من على من عن بعد، لكن انا من كل من على القرب، ممكن واحد ياخد ايه بوكس في الركبه في الكتف في الكتف، واخد بالك يعني ايه كده يعني، وترجع مره واتنين وانا قلت كده ها، لكن انا بنطبطب خالص اهو وانتوا زعلانين. بس هنزعل من التعليم. وجعلني مباركا اينما كنت كده حطيت واو كنت لو لسه كنت بقول لك لو اشبعت حركه الضمه تبقى واو، فانت اشبعت حركه الكاف اللي حركه الضم على الكاف قبل ما اقول الاخفاء، فحطيت واو بعد الكاف قلت كنت، قول كون دي خطا حطيت واو، الكون على طول الضمه ورحمه نقول ليها للايه للاخفاء الكون كنت كنت بخلاف خالص ما الكون حطيته واو كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا حيا حيا هي مريم كلها كده ماشي الياء مشددة بعدها ألف ياء مشددة بعدها ألف تمام ممكن أقرأ الآية وأسيب آخر حتة بس سيب آخر حتة سيب الحلقة الجاية الله يهديك وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا جبارا شقيا جبارا جبارا جبارا شقيا جبارا شقيا ايوه والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا هنا حصل ايه ولدت هنا فيها ايه ولدت مالها إضغام ايوه إضغام الدال في التاء تمام في إضغام متقاربين ولدت لأن الدال والتاء مخرجهم متقارب تمام ولدت ذلك عيسى بن مريم برضو مريم مريم مريم مريم عايزين نتدرب عليها اقول ايه ذلك عيسى ب عيسى ما اقولش عيسى ابو لان في كتير كده هو ممكن انا اقولها لوحدها كويس عيسى ب او اقول ايه ده. لكن ركبها مع اللي بعدها عايزه براعة اقول عيسى ب ذلك عيسى بن ما عيسى بن مريم مريم مريم ذلك عيسى بن مريم مريم مريم ايوه كده قول الحق الذي فيه يمترون اخيرا ما فيش حيه زي اللي قبلها فيش حيه اهي طيب اجيب لك حاجه قول لي يمترون اصل دي فعلا ما فيهاش حيه أيوة. انت لبيتني الحاجه يمترون هنا الوقف يسمى اي حاجه ايه تعرف ما كان لله لا قول لي يمترون الوقف عليها يسمى ايه وقف على يمترون اه مال مش عارف صح. هنا إيه اسمه عرض للسكون يمترون يمترون تمام هنا عشان الحرف اللي قبل الموقوف عليه حرف مد ايوه وهو ساكنه وما قبلها مضموم ايوه يبقى اقول يمترون عرض للسكون في كم وجه هنا النون مفتوحه في الاصل يبقى في تلات اوجه بس عشان المفتوح ما فيهوش لا روم ولا اشمام ايوه واخد بالك تمام فاقول فيها تلات اوجه بالسكون المحض اقول اقف عليها باثنين وباربعه وبست اقول يمترون يمترون يمترون ست تمام يبقى اسمه ايه عرض للسكون في تلات اوجه طب لو تلاته عشان مفتوح لو مكسور لعرض السكون يبقى فيه اربعة لو مضموم يبقى فيه سبعة سبعة اوجه سبعة اوجه ما شاء الله ما كان لله ان يتخذ من ولد ايوه سبحانه اذا قول سبحانه إذا قضى أمرا إذا قضى ضاض إذا على اللغة العربية لغة الضاد واخد بالك والضاد حرف مستعلي مطبق مستطيل من أقوى الحروف واخد بالك في بعض الأعاجم لبعض اللغات يبقى صعب عليه إن يجيب الإيه الضاد فينطقها زي الدال تمام إذا قضى أمرا فإنما أقول إيه؟ أمرا فإنما يقول له كن فيكون أقول فإنما يقول له كن فيكون كن فيكون وإن الله ربي وإن الله عايزين الناس تستفيد تمام اقول ما اجي اقول ايه وان وان عملت ايه وان انا عملت سنه مد سنه مد جابت الف ايوه لسه بقولها وشوف سبحان الله لما ابالغ في حركه الفتحه تقلب ايه الف الف ابالغ في حركه الضمه تبقى واو فهنا ايه بلغت انت في الفتح وان لا وان على طول بالظبط وان الله ربي وربك وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم خد بالك اقول ايه هذا صي الصفير بتاع الصاد اقول هذا صراط مستقي القاف تاخد ادنى درجات تفخيم قي لا قي ولا ايه كي تبقى كاف أي. وسط لذلك القرآن العلم الوحيد اللي لازم يتلقى ايه سمع. من الافواه المشايخ واخد بالك فهو فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم قيم طيب احنا لسه قلنا العرض للسكون المضموم في كم وجه ثلاثة المضموم لا المضموم فيه سبعة سبعة هنا هو عرض للسكون مستقيم مضموم مضموم الميم وده عرض للسكون فيه سبعة ايه هي السبعة ثلاثة بالسكون المحض زي اللي احنا قلناهم يعني اتنين واربعة وست ست. يعني اقول مستقيم ستة مستقيم ثلاثة بالسكون المحض ثلاثة زيهم بالاشمام يعني اجيبهم ثلاثة زيهم اسكن بس اضم الايه الشفتين يعني مستقيم واضم الشفتين من غير صوت يرى المبصر دون الاعمى دي فايدتها ايه لو انا قاعد وقفت على الميم وضمت الشفتين وحد بيبص على قراءتي يعرف الحرف اللي انا وقفت عليه ايه مضموم رغم ان انا سكنته فاقول مستقيم تعريف الاشمام ضم الشفتين بعيدة تسكين الحرف يبقى ثلاثة بسكون محض وثلاثة بالاشمام واحد بالرام الرام والاتيان ببعض الحركة قول مستقيم اختلس حركة الضم ايوه يلا فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين جزاك الله خيرا خيرا طيب نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني